السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. كان الدرس الذي مضى هو الدرس الأول من دروس أصول الفقه، وسبق أن هذا البرنامج العلمي أو ما نسميه دورة البناء العلمي، فيما أرى أنها دورة ينبني بعضها على بعض في كثير من الدروس، يعني دروس اللغة العربية لا شك أن لها تأثيرا كبيرا في كثير من علوم الشريعة، دروس الصرف، دروس النحو، دروس البلاغة، اللغة، لا شك أنكم وجدتم لها أثرا، وستجدون إن شاء الله أيضا في التفسير، عليكم السلام ورحمة الله، في التفسير أيضا وفي غيره من العلوم الفائدة التي تجنونها إن شاء الله تعالى من تلكم الدروس. وأود أن أسأل سريعا فيما مضى الدرس الماضي، فعرفنا علم أصول الفقه، فما تعريف علم أصول الفقه؟ تعريف أصول الفقه، إيش ما في صوت؟ في صوت. ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ الصمت؟ ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ ميسرة، الأدلة التي نعرف من خلال الأحكام الشرعية. طيب ميسرة، هذا التعريف صحيح ولا خطأ؟ هل هذا التعريف صحيح أم أن فيه خطأ؟ هل أصول من خلال الأحكام الشرعية؟ أنا أسأل عن تعريفه، ما هو تعريف أصول الفقه في الاصطلاح؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية، هل هذا التعريف صحيح؟ ميسرة. الأخت الكريمة تقول أصول الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، هل هذا التعريف صحيح؟ ناقص. طيب ما هو التعريف الصحيح لأصول الفقه؟ الأخ يقول ناقص. ما هو التعريف الصحيح لأصول الفقه؟ هذا كلام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو المكتسبة من أدلتها، هذا هو تعريف أصول الفقه أم هو تعريف الفقه؟ تعريف الفقه، وأنا أسأل عن أي شيء؟ أسأل عن تعريف أصول الفقه. أصول الفقه علم يبحث في الأدلة الإجمالية، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، وكيف نستفيد منها؟ هذا هو علم أصول الفقه، لنميز بين الفقه وبين أصول الفقه. كلامنا في أصول الفقه منصب على الأدلة الكلية الإجمالية، الأدلة الإجمالية، لا نتكلم عن الأدلة التفصيلية. أما التعريف الذي قبل قليل، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، هذا الفقه، هذا هو تعريف الفقه. وفرق بين الفقه وبين أصوله، يعني مثلا لو قلنا مثلا من في الأصول، سأكتب لكم دلالة الأمر، ماذا تفيد؟ دلالة الأمر ماذا تفيد في الأصول؟ تفيد الوجوب، تفيد الوجوب. هذا الكلام يتعلق بالأدلة، يعني إذا جاءني أي أمر في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فالأصل في الأمر أن يكون للوجوب ما لم تكن قرينة تصرف عن الوجوب. لكن عندما أتكلم في الفقه فأنا أتكلم عن الأدلة التفصيلية، فإذا قلت لك مثلا ما الدليل على أن غسل الوجه في الوضوء فرض، فأنت تجيب عن دليل تفصيلي في مسألة عملية. لكن في أصول الفقه أنت تتكلم عن عموم الأدلة الإجمالية تدرسها، فتقول الدليل الإجمالي الدليل على الوجوب هو أنه جاء بصيغة الأمر، والله قال اغسلوا وجوهكم، أو قال اركعوا مع الراكعين، أو قال اركعوا واسجدوا، أو غير ذلك من الأوامر التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وأحسنوا وعاشروهن بالمعروف وما شابه. طيب، وعرفنا الأحكام الشرعية أنها على نوعين، الأحكام الشرعية على نوعين، هو ذكر سبعة أحكام. ما هي هذه ما هذان النوعان؟ النوع الأول ما هو؟ الأحكام المجد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النوع الأول الأحكام ليش؟ تكليفية، أحسنتم. والنوع الثاني الأحكام الوضعية. نعم، ما الفرق بين التكليفية وبين الوضعية؟ هذه لازمنا في البداية، هذا الكلام كله مهم. ما الفرق بين التكليفية وبين الوضعية؟ لما نقول حكم تكليفي وحكم وضعي، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي؟ تكليف تقول الأخت فعل شيء أو تركه، طيب والوضع ماذا يراد به؟ قلنا التكليف الأحكام التكليفية ما دل عليه خطاب الشرع، نعم، من فعل طلب فعل أو ترك أو تخيير، ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير. أما الأحكام الوضعية ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب أو وشروط وموانع، يعني دخول الوقت هذا شرط لصحة الصلاة أو لصحة الصلاة، هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ هذا حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي، أحسنتم، لأنه شرط. إذا قلت الحيض مانع من الصلاة هذا تكليفي أم وضعي؟ هذا وضعي، نعم، لأنه مانع. قلنا الأسباب والشروط والموانع هذه كلها أحكام وضعية. لكن إذا قلت إن التسبيح في الركوع واجب من واجبات الصلاة، هذا تكليفي ولا وضعي؟ هذا تكليفي، نعم، هذا تكليفي. والأحكام التكليفية كما ذكرنا هي خمسة: الواجب والمستحب أو المندوب أو المسنون، والمباح أو الجائز، والمحظور أو المحرم، والخامس المكروه. تكلمنا عن هذا وفصلنا في تعريفات هذه الأقسام، وذكرنا أن الصحيح والباطل، الصحيح والباطل أو الفاسد، هذا يدخل في الوضع. الوضع إيش؟ جزء من التكليفي؟ لا، ما يمكن أن يقال أنه جزء من التكليفي. كيف؟ يعني الآن الحيض مانع من الصلاة، كيف يكون جزء من التكليفي؟ لكن يمكن أن نقول إذا كان الحيض مانع من الصلاة فإنه يحرم على الحائض أن تصلي مثلا، لكن هذا لا يعني أنه جزء منه، لا يعني أنه جزء منه. قال المصنف رحمه الله تعالى الشرح الذي معنا كما ذكرنا سابقا هو شرح الورقات للإمام جلال الدين المحلي الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه. الفقه بالمعنى الشرعي عرفتموه قبل قليل، العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية. الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يكون عندي علم لا يسمى فقها بالمعنى الاصطلاحي. فالنحو مثلا لا يسمى فقها بالمعنى الاصطلاحي خلاف المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للفقه، فعلى هذا نقول إن الفقه أخص من عليكم السلام، إن الفقه أخص من العلم، يعني كل فقه علم. أي مسألة تتعلق بالفقه هي مسألة من مسائل العلم، لكن ليست كل مسألة علمية تدخل في المعنى الاصطلاحي للفقه. المسألة التي تتعلق بالرياضة، علم الرياضة، لا تسمى فقها بالمعنى الاصطلاحي، لكن المسألة التي تتعلق بأحكام البيوع هذه مسألة تسمى إيش؟ تسمى مسألة فقهية، ويجوز أن تسمى مسألة علمية، لأن كل فقه علم. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا درس يا أخي الكريم، واضح؟ بارك الله فيكم. إذن كل فقه هو علم. طيب، هل من سؤال؟ لا، نحن في الدرس، الله يبارك فيه. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا صاحب المتن مثل الورقات. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذه العبارة هي تعريف لأي شيء للعلم. ولما تكلم عن الفقه وتكلم عن تعريفه وتكلم عن العلاقة بين الفقه والعلم عرف العلم. قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. أول شيء قال معرفة. طبعا كلمة العلم هنا مسألة، اختلفوا أصلا في تعريف العلم، الذين تكلموا في الأصول اختلفوا في تعريف العلم. الإمام الغزالي يقول العلم لا يحد، يقول لا يحد، لكن جمهور العلماء على أن العلم يحد، له حد، له تعريف. فهنا الجويني هذا يقول معرفة المعلوم على ما هو به. كلمة معرفة هنا ماذا شرحها الشارح الإمام جلال الدين المحلي؟ قال: أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. إدراك، إذن المعرفة ما هي؟ المعرفة هي الإدراك، المعرفة فهي كلمة المعلوم هي التي يجب أن يعلم، لكن هنا هذا عيب في التعريف، تعريف بالمعالي. عندما أقول العلم يقول معرفة المعلوم، طيب كلمة العلم أصلا لم تعرف الآن، هذا يسمونه دورا. الآن عرفت للعلم بمعرفة المعلوم، طيب ما هو المعلوم أصلا؟ المعلوم مفعول من علم، مفعول من علم. فمن العيب في التعريف أن نعيد أو نأتي بمشتق من نفس الكلمة التي نعرفها، واضح؟ وفسر الماء بعد الجهد بالماء كما يقول. طيب، قال معرفة المعلوم على ما هو به. طيب، كلمة معرفة المعلوم ماذا تخرج؟ إذا عرفنا أن المعرفة هي الإدراك، فعدم الإدراك ماذا يسمى؟ يسمى جهلا. عدم الإدراك يسمى جهلا، لكن هذا الجهل يسمى جهلا بسيطا، يسمى عندهم جهل بسيط. ألا تعلم هذا جهل بسيط، لكن إذا كان هذا الجهل من نوع آخر، وهو أن تعرف الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هنا ماذا عرف العلم؟ قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع، يعني على الذي هو عليه في الواقع. لكن لو أن إنسانا يعرف الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع فهذا يسمى جهلا مركبا. مثال، لو قلنا لإنسان ما حكم الاستنجاء إذا لم يخرج خارج من السبيلين، فقال ما أدري، قال لا أدري، هذا جاهل جهلا، ما نوعه؟ عجيب، ما نوع الجهل هنا؟ جهل بسيط. لكن لو أننا سألناه فقلنا ما حكم الاستنجاء، ما حكم الاستنجاء إذا لم يخرج خارج وأراد المسلم أن يصلي، فقال هذا واجب، ما خرج منه شيء ويريد أن يصلي، قال واجب أن يستنجي، ماذا نقول في هذا؟ نقول هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. لماذا؟ لأنه يعرف الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، على وجه يخالف ما هو عليه. نعم. طيب، قال الشارح كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. هذه الكلمة تسبب حساسية كثيرة عند بعض الدعاة والناس، وهي مشهورة عند المنطقيين أو المناطقة ومن تأثر بهم في علوم الأصول وغيرها. ما معنى الإنسان حيوان ناطق؟ ما معنى الإنسان حيوان ناطق؟ كلمة حيوان يعني كائن حي، كلمة حيوان يعني كائن حي. ناطق، كلمة ناطق هنا ما المراد بها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كنا نقول كلمة، حياكم الله وإياكم، قلنا كلمة حيوان في كلامهم هنا أرادوا أنه كائن حي، سائل حي. وأما قولهم بأنه ناطق فماذا يريدون به؟ يتفرد بالكلام فقط. حياكم الله وبياكم. طيب الأخ تقول عاقل. طيب هل هناك شيء آخر؟ نطق مفهوم باقي ما في شيء آخر. دون باقي الحيوانات، دون باقي الحيوانات. طيب يعني بعضهم كان يقول إن كلمة ناطق يعني أنه يستطيع أن يعبر عما في نفسه. بعض الناس كان يفسر هذا فيقول إنه يستطيع أن يعبر عما في نفسه. قالوا هذا التعبير عما في النفس، عما يدور في النفس، هذا التعبير يسمى نطقا. بعضهم فسره بهذا التفسير، وهناك تفسير آخر مشتهر بهذه الكلمة. أن يطلق هذا على الأنبياء ما هو؟ كلمة ناطق؟ كيف يطلق على الأنبياء؟ هم أرادوا أن يعرفوا مصطلح الإنسان، مصطلح الإنسان ذاته، أرادوا أن يعرفوه. سواء أخذنا بهذا أو لم نأخذه، سواء أخذنا بهذا أو لم نأخذه، على كل حال هي يعني مسألة اصطلاح، مسألة اصطلاح ومسألة بيان. أرادوا أن يبينوا معنى كلمة الإنسان، أرادوا أن يبينوا معنى كلمة الإنسان. طيب أيوة، طيب عرف للإنسان، أنت قلت الإنسان ليس حيوان ناطق بل إنسان ناطق، طيب عرف للإنسان. هم أرادوا بكلمة حيوان كائن حي، أرادوا بكلمة حيوان كائن حي. فأنت الآن أردت أن تعرف الإنسان، تقول الإنسان إنسان ناطق، نقول هذا ليس تعريفا، ليس حدا. الإنسان إنسان ناطق هذا ليس تعريفا، ولا يمكن أن يعتبر تعريفا، ولا يمكن أن يكون حدا، ولا يمكن أن... طبعا والدار الآخرة لهي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا ما يعني أردت أن أبينه في هذا. هذا معنى كلام المؤلف الشارح، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. هم حتى يعرفون الإنسان يقولون هو جسم نام متحرك بالإرادة. الحيوان عندهم الجسم النامي الذي يتحرك بالإرادة. على كل حال لن نطيل الوقوف في المسائل المنطقية هذه، لأنها ليست مقصود هذا المعنى. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الآن أراد أن يعرف الجهل. قال تصور الشيء، هذه الكلمة كلمة منطقية. المناطق يقولون إن العلوم ترجع إلى شيئين أو إلى مقصدين، تصورات وتطبيقات. أنتم معي؟ يقولون إن العلوم ترجع إلى شيئين، إلى تصورات وإلى تطبيقات. التصورات ما هي؟ التصورات أن تدرك ماذا؟ أن تدرك مفردا تصوريا، تدرك مفرد تصوري. مثل إيش؟ يعني مثلا زيد، أنت تفهم ما معنى زيد، تدرك معنى كلمة زيد، صح؟ أدركنا معنى مفردا، هذا اسمه تصور. لكن هناك شيء اسمه التصديق. التصديق أن ندرك وقوع النسبة، هذا تعريف التصديق. التصديق هو ماذا؟ هو إدراك وقوع النسبة. يعني مثلا إذا قلنا زيد قائم، زيد قائم، إدراكنا لوقوع القيام في زيد هذا يسمى تصديق، هذا يسمى تصديقا. يعني نحن عندما ندرك كلمة زيد هنا، هل حكمنا على زيد بحكم؟ لا، هذا إدراك يخلو من كل حكم، لكن نفهم ما معنى كلمة زيد وندرك معنى زيد، هذا يسمى تصورا. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. طيب، والتصديق ما هو؟ أن ندرك وقوع النسبة الذي هو الإسناد الخبري عند البلاغيين. تذكرون عندما تكلم عن إسناد، عندما نقول زيد قائم هذا إسناد خبري، إسناد خبري. إذا عرفنا وأدركنا النسبة هنا أو وقوع النسبة فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. طبعا شيخ الإسلام انتقد المناطق في هذا، يعني يقول إن ليست كل العلوم راجعة للتصور والتصديق. شيخ الإسلام يقول ليست كل العلوم ترجع إلى هذين الأمرين. طيب الآن عرفنا ما المعنى، معنى التصور ومعنى التصديق، هي لا تنسوها، سنحتاج إليها فيما بعد إن شاء الله في فنون أخرى. باختصار، التصور أو المفرد التصوري ما يمكن أن نعرفه بحد أو بقول شارح. يعني عندما قلنا الإنسان حيوان ناطق، أو على قولهم هم الإنسان حيوان ناطق، كلمة إنسان هذه هذا مفرد تصوري، هذا مفرد تصوري. وقولهم حيوان ناطق هذا هو القول الشارح أو الحد لكلمة الإنسان. لكن التصديقات تأتي إيش؟ مركبة. كيف نستطيع أن نتوصل للتصديقات؟ عن طريق البرهان. نتوصل إلى التصديق عن طريق البرهان. يعني كيف ندرك وقوع النسبة أن زيد قائم، وقوع القيام من زيد؟ عن طريق البرهان. البرهان هذا أنواع، كيف نبرهن على هذا؟ كيف عرفنا أن فلانا نسبنا إلى هذا الأمر؟ طيب، بعضهم يزيد على هذا التعريف في العلم وفي جهل، يقول لابد أن يكون العلم معرفة جازمة، وإذا كان معرفة غير جازمة فهذا لا يدخل فيه. قال الجويني رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال. العلم الضروري هنا يريد أن يقسم العلم إلى قسمين: علم ضروري وعلم ماذا؟ علم ضروري وعلم مكتسب. علم ضروري وعلم مكتسب. العلم الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أو ما لا يقع عن نظر واستدلال. واضح؟ طيب، كيف يعني؟ يعني الآن الذي يشاهد الناس أو عن طريق الحس، عن طريق الحس يجد أن كل المسلمين يتجهون إلى القبلة إلى الكعبة. فكونه يعلم أن الكعبة قبلة المسلمين، هذا علم إيش؟ يسمى علما ضروريا، فلا يمكن أن يكذب به أحد. ما يمكن يأتي إنسان ويكذب هذا الحس، هذا أمر لا يمكن أن ننفك عنه. إذا كان كل ما رأى أحد يصلي من المسلمين رآه يتجه إلى الكعبة في صلاة المكتوبة، فهنا هذا أمر لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. قال الشارح: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. العلم بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري، ما يحتاج إلى قسمة الاثنين على اثنين لينتج واحد. أن النار حارة والثلج بارد هذا يدرك بالحس، لكن لو احتجنا إلى ضرب مثال آخر، فقلنا في هذا المثال إن الواحد نصف سدس الاثني عشر، فقلنا إن الواحد هو نصف سدس، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا لا؟ يحتاج إلى نظر واستدلال؟ يحتاج إلى نظر واستدلال. أولا تبحث عن سدس الاثني عشر فتقول سدس الاثني عشر كم؟ اثنين. ثم بعد ذلك تنظر ما نصف الاثنين؟ واحد. فنصف سدس الاثني عشر وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم المكتسب هو الموقوف على النظر والاستدلال. ما مثال العلم المكتسب؟ ما ذكرناه قبل قليل. وكذلك إذا قلنا مثلا طواف الإفاضة ركن، هذا يحتاج إلى ركن من أركان الحج، هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. لماذا لم نقل إنه واجب أو إنه مسنون؟ واضح؟ ما معنى كلمة نظر؟ هنا سيعرف النظر. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والفكر هو حركة النفس في المعقولات أو في العقليات. حركة النفس في العقليات تسمى ماذا عندهم؟ تسمى فكرا. نعم، على خلاف المحسوسات أو الحسيات، إذا حركة النفس فيها تسمى تخييلا عندهم. نعم. والنظر هو الفكر في الحال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، هذا معنى النظر. هنا أيضا نقول في دور في التعريف، النظر الفكر في حال المنظور، كلمة المنظور ينبغي لا تذكره. قال: والاستدلال طلب الدليل. أنتم يا من درستم الصرف، قال الاستدلال طلب الدليل. كيف جاء هذا التعريف؟ من أين أتى الألف والسين والتاء؟ الألف والسين والتاء للطلب، فالاستدلال طلب الدليل. فقال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. كلمة الدليل هنا فعيل، بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ الدليل هنا بمعنى فاعل أو مفعول؟ ميسرة، أين ذهبت؟ بمعنى فاعل، دليل بمعنى دال، ها دال فاعل، لا ليس مفعول، ليس مفعول هو فاعل، لهذا عرفه قال الدليل هو المرشد، المرشد اسم فاعل أيضا، الدليل هو الذي يرشد إلى المطلوب فهو فاعل. قال لأنه علامة عليه. طبعا هناك تعريف مشهور، وهذا التعريف أن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذا نظرنا نظرا صحيحا في الدليل فإنه يوصلنا إلى أمر مطلوب خبري. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما يتوصل، نعم ما يتوصل، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا تعريف الظن، هذا تعريف الظن، بخلاف الشك. عرف الشك فقال تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. إذا كان عندنا أمران وهذان الأمران يجوز الأول منهما بنسبة 50% ويجوز الثاني بنسبة 50%، هذا يسمى ظنا أم يسمى شكا؟ يسمى شكا، نعم. التردد على السواء يسمى شك، وأما التردد مع رجحان الثبوت أو الانتفاء يسمى ماذا؟ ظن. إذا ترجح أحدهم فهو ظن، وإذا كان التردد على السواء فيسمى شكا. لماذا عرف هذا عرفا المؤلف الظن والشك؟ ما دخل هذا بالدليل؟ كان يتكلم عن الدليل، فنقول الدليل يوجب ماذا؟ يوجب العلم. الدليل يوجب العلم، وإذا كان يوجب الظن، إذا كان يوجب الظن فهنا أي نعم، إذا كان يوجب الظن فهذا فيعتبر إيش؟ يعتبر علامة، كما يقولون هم يقولون ما كان يفيد الظن فهو علامة. كثير منهم لا يدخله في معنى الدليل، والأقرب أنه يدخل في معنى الدليل. الغالب عندنا في الفقه البناء على غلبة الظن، غالب قولنا في الأحكام في الفقه مبني على غلبة الظن، ولهذا ناسب أن يعرف مثل هذا، أن يعرف الظن ويعرف الشك. أحيانا في النصوص الشرعية يأتي لفظ الشك ولا يراد به هذا التفريق، انتبهوا. أحيانا يأتي في النصوص في الأحاديث النبوية ذكر الشك لا يعنى به هذا الاصطلاح، فهمنا؟ يعني قد يأتي لفظ الشك في الأحاديث النبوية ويدخل فيه، يدخل فيه الظن. يعني الحديث المشهور الذي جاء فيه إذا شك أحدكم في صلاته أحدث أم لا، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما أحد يقول الشك هنا يعني 50% مقابل 50%، وإذا كان الشك عنده أو كان الاحتمال 60% هذا يخرج من الصلاة، لأنه لا يسمى شكا. لا، هذا الكلام لا يدخل. نفرق بين ما جاء في النصوص الشرعية وبين الاصطلاحات المتأخرة الحادثة. الشك هنا في الحديث حتى لو كان 99%، لكنه ما بلغ حد اليقين يسمى شك في النص. فهمتم ما أقول؟ في حد ما فهم؟ اللي ما فهم يكتب اثنين، اللي ما فهم يكتب اثنين. عليكم السلام ورحمة الله. طيب جميل. أقول نعم، أن أحيانا تأتي النصوص بعبارات، كلمة مكروه في النص الشرعي لا نأتي ونحملها على المكروه الذي إيش؟ الذي لا يعاقب فاعله. قد يأتي مكروه أو كره في النص ويراد بها المحرم. فكلمة مكروه التي هي عند الأصوليين هذا اصطلاح متأخر، لا يجوز أن نحاكم النص إليه. وكذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين إذا شك المسلم في صلاته أحدث أو لم يحدث ماذا يفعل؟ لا يخرج. طيب لو كان الشك بنسبة 99% أنه أحدث، لكن ما هو متيقن حقيقة، أنه مو متيقن، لكن 99% أنه إيش؟ أنه أحدث، وفي احتمال أنه لم يحدث 1%، هذا يخرج من صلاته ولا ما يخرج؟ نقول لا يخرج، لأنه شاك. لا تأتي وتقول للشاك التردد على السواء، أي ما تهم النسبة في النص الشرعي. ما تأتي وتقول لي التردد في الإثبات والنفي على السواء هذا الذي يسمى شك. نقول هذا اصطلاح المتأخرين، اصطلاح الأصوليين، لا تدخل هذا في النص الشرعي، لا تحاكم النص الشرعي باصطلاحات المتأخرين. قال الإمام الجويني: وأصول الفقه طرقه، أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هذا الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي، سألناكم عنه في هذا الدرس. علم أصول الفقه هو طرق، أي طرق الفقه، طرق الفقه على سبيل الإجمال. ماذا نقصد بسبيل الإجمال؟ عندما نقول مطلق الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، عندما نقول مطلق الأمر أو مطلق النهي أو فعل النبي، أفعال الأفعال النبوية أو الإجماع أو القياس، هذه أدلة إيش؟ نسميها أدلة ماذا؟ أدلة إجمالية، أدلة إجمالية، ليست أدلة تفصيلية. الدراسة التي ندرسها في أصول الفقه هي دراسة أدلة ماذا؟ الأدلة الإجمالية. يقول: بخلاف طرقه على سبيل التفصيل، نحو: وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الإبن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما، وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد، حياكم الله، كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا. كلام عالي الكعب، كلام جميل. عندما نأتي ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، نريد أن نستدل على جواز صلاة النافلة داخل الكعبة، هذا دليل تفصيل، دليل تفصيل. لكن هو يدخل تحت الدليل الإجمالي الذي ندرسه في أصول الفقه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي، أفعال النبي. الآن في القياس، في القياس عليكم السلام ورحمة الله، قياس البر على الأرز في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ذكر 6 أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه 6 بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا إيش؟ مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. فإن اختلفت الأجناس قال فبيعوا كيف شئتم. طيب الآن الأرز هل يقاس على البر أو لا؟ يعني هل يجوز أن أبيع الأرز بالأرز باختلاف المقدار؟ أبيع 100 كيلو رز ب60 كيلو مثلا، ما يجوز، ما يجوز أن أبيع الأرز بالأرز. ما الدليل على هذا؟ القياس. ما علة هذا القياس؟ العلة الجامعة بين البر وبين الأرز، هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول الكيل، أن الرز الأرز يكال كما أن البر يكال، تعرفون الكيل مثل المد ومثل الصاحب، هذه مكاييل، هذه تسمى ماذا؟ تسمى مكاييل. هو هنا قال قياس البر على الأرز، قال قياس البر على الأرز، ويبدو أن الصواب أن يقال قياس الأرز على البر، الصواب أن يقال قياس الأرز على البر، لأن البر هو الذي ذكر في الحديث، البر هو الذي ذكر في الحديث، فالذي ينبغي أن يقال وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. أنت عندك قياس الأرز على البر؟ عندك هكذا؟ جميل، الحمد لله. طيب إذن هذا القياس، هذا معنا هو قياس تفصيلي، دليل تفصيلي، هذا في الفقه. لكن دليل القياس كله هو دليل ماذا؟ إجمالي بأنواعه، بأنواعه، بأنواعه، هذا دليل إجمالي. الدليل الإجمالي الذي هو القياس دراسته في الأصول. طيب وكيفية الاستدلال بها، أي بطرق الفقه، طريقة الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية، كيف نستدل بها على الأحكام؟ طيب كيفية الاستدلال بأدلة الفقه الإجمالية بأي شيء تكون؟ بمعرفة دلالات الألفاظ. هذا باب مهم جدا، أبواب دلالات الألفاظ في أصول الفقه من أهم الأبواب، لأننا يعني سنستدل من ألفاظ القرآن والسنة وشروط الاستدلال كذلك. هل هذا اللفظ يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ هل يفيد خصوصا أو لا يفيد؟ هل يفيد إطلاق أو تقييد؟ وكذلك شروط الاستدلال، هل يجوز هنا أن نجعل هذا يخصص العام، هذا النص يخصص النص العام الآخر أو لا يجوز؟ هذا معنى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. هذا معنى كيفية الاستدلال، هل يجوز أن أخصص العام بهذا النص أو لا؟ إذا حصل التعارض ماذا أفعل؟ مظاهره التعارض من النصوص، ما الذي يمكن أن أفعله في هذا الوقت؟ قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هكذا جمعها جلال الدين أبواب أصول الفقه، جمعها على هذه الصورة، جمع أبواب أصول الفقه. نعم، هذا يشبه الفهرس أو الفهرس للمدن. أعتقد نقف هنا حتى لا ينقطع الكلام، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم بأمر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وإن كان هناك من سؤال فلتتفضلوا بطرحه اليوم، لأنه في منطق يبدو أن هناك يعني صعوبة، يبدو أن المنطق سبب شيئا من الصعوبة في درس الليلة، لكن إن شاء الله مع المراجعة تزول هذه الصعوبة. وإياكم بارك الله فيكم. تعريف أصول الفقه، تعريف علم أصول الفقه حفظك الله، قلنا هو العلم بأدلة الفقه الإجمالي، أو العلم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، هذا هو علم أصول الفقه. أيوة، طرقه يعني طرق الفقه، يعني أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستدلال بها، لا التفصيلية هذا في الفقه. الآن لماذا ذكر المؤلف قال قياس الأرز على البر؟ هذا تفصيلي، هذا القياس تفصيلي، لكن نفس دليل القياس هو دليل إجمالي، دليل القياس الكبير، الباب الكبير اللي هو باب القياس الذي سماه شيخ الإسلام القسطاس المستقيم، أو اعتبره من القسطاس المستقيم ومن الميزان في الشرع. هذا الباب هو باب ماذا؟ هو باب أو دليل إجمالي ليس تفصيليا. دليل الإجماع دليل إجمالي، ولكن الإجماع مثلا على مسألة معينة كالإجماع على أن صلاة العصر 4 ركعات هذا دليل تفصيلي. فهمنا هذا؟ حتى نميز بين أصول الفقه وبين الفقه. فهمنا هذا حفظكم الله؟ أما الأدلة التفصيلية تعترف في تعريف الفقه قد عرفناه في أول. هل بقي شيء في الأسئلة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موعدنا إن شاء الله يوم الأحد، دروسنا يوم الجمعة والأحد 9:30 بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.